لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة، بقية التكليفات التي وجهها الله لبني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون، أدي ثلاثة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أدي أربعة. ولا تكونوا أول كافر به، أدي ثلاثة، أدي خمسة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أدي ستة. وإياي فاتقون، أدي سبعة. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أدي ثمانية. وتكتموا الحق، أدي تسعة، على قول وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة، أدي عشرة. وآتوا الزكاة، 11. واركعوا مع الراكعين، 12. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ يعني هناخذ منها إيه؟ اعملوا بما تعلمون وما تعلمون، يبقى كده إيه؟ 13. وبعدين واستعينوا بالصبر، أدي 14. والصلاة، أدي 15. خلاص؟ طيب، عشان كده جت بالواو. الواو دي واو إيه؟ عاطفة، تعطف ما بعدها على إيه؟ على ما قبلها. وطبعا هي كده بتعطف يا جماعة، بتعطف جملة على جملة، بتعطف جملة استعينوا بالصبر والصلاة على جملة إيه؟ جملة إيه؟ معطوف عليه إيه هو؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. شفت إزاي؟ لأن المعطوف عليه اللي هو المصدر أول حاجة، بعد كده الباقي كله معطوف. تمام يا جماعة؟ طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بيكون فيه مستعين اللي هو العبد، ومستعان به اللي هي هنا الصبر والصلاة على أحد القولين. طب ومستعان عليه مش كده ولا إيه؟ الاستعانة على إيه؟ هنا ما ذكرش، يا ترى على أمر الدنيا ولا على رضا الله وأمر الآخرة ولا على كل أمورك؟ دي ميزة القرآن وده جمال القرآن، العموم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر ذكرناه اللي هو الصيام، أو الصبر بشكل عام اللي هو الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلم. والصبر عبادة قلبية، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها الهاء ده، هاي الضمير دي تعود على إيه؟ على الصلاة، عشان هي مؤنثة في الذكر. خدت بالك؟ ولا تعود على الاستعانة، إن الاستعانة دي كبيرة إلا على الخاشعين. ولا تعود على العبادة المكونة من الصبر والصلاة الاثنين مع بعض. احتمالات ثلاثة. هل هناك تعارض بينها بين هذه الأقوال؟ نعم، جميع ما سبق الله ينور عليك، نظام أمريكاني، جميع ما سبق، كل ما سبق. طيب خلاص. وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على الإيه؟ إلا على الخاشعين الذين يظنون يعني يوقنون عندهم يقين ها، وزي ما ذكرنا ان الظن يستعمل كثير في القرآن بمعنى اليقين، يعني اذا جاء على وزن الفعل يظنون او تظنون، بعض العلماء يقول ان كل ده في القرآن محمول على ليه؟ على اليقين، محمول على اليقين. يظنون يوقنون، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل ورأى المجرمون النار فإيه؟ هل ده ظن غلب الظن ولا ايه؟ يبقى هنا بمعنى اليقين قطعا، ولم يجدوا عنها مصرفة خلاص، خدت بالك؟ طيب عندك كمان من أقوال العرب وقد يجمع الله الشفيتين بعدما ايه يظنان كل الظن ألا تلقي، وما يوصل مرحلة اليقين ها ان مش هيلتقوا تاني، واخد بالك؟ طيب اليقين اللي هو العلم، مش احنا قلنا نسبة 100% بتساوي اليقين او العلم؟ طيب ممكن يستعمل العلم بمعنى الظن ازاي؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. حد يجيب مثال قرآن من السنة لأقوال العرب؟ أنا عاوزكم بس تخلي بالكم معايا بس يعني. طيب ربنا عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. اللي هم مين يا جماعة؟ المؤمنات اللي هاجروا بعد صلح الحديبية، وكان أولهم اللي نزلت فيها الآيات أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه، هاجرت إلى المدينة، فربنا أمر بامتحان النساء فامتحنوهن. ها هتقول لهم إيه؟ أقسمي بالله أنك جئت ها لا من أجل مال ولا دنيا، وإنما جئت ابتغاء وجه الله واتباعا لرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة بالمعنى ده. فتحلف خلاص. ربنا قال إيه يا جماعة؟ فإن علمتموهن مؤمنات. هل ده يدرك بالعلم؟ يعني إيه؟ الإيمان ده في القلب، وإحنا ما شققناش عن صدور الناس، ومع ذلك قال فإن علمتموهن. يعني إيه علمتموهن؟ غلب على ظنكم أنهن إيه؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى ادي دليله ان القران بيستعمل العلم اللي هو اليقين بمعنى الايه يراد به الايه الظن او غلبه الظن. تمام. امال ايه الحكايه دي يا جماعه؟ فين الضابط والرابط للغه كده؟ السياق يا جماعه، احسن ضابط للغه السياق، ودي جمال اللغه ان فيها مرونه كبيره جدا، بس مش احنا اللي نخترع، مش نحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها كل ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. لا طبعا، ده جرأة شديدة على اللغة. الأسماء ما فيش مشكلة يعني ها، وإن كان الأسماء حتى اللي هتضاف دي فربنا علمها لآدم عليه السلام، واخد بالك؟ وعلمها آدم الأسماء إيه؟ كلها، كل حتى الأسماء اللي هتيجي ربنا علمها لآدم عليه السلام. فالأسماء ما فيش مشكلة، إنما تغيير أصول اللغة وقواعد اللغة أو فلسفة اللغة أو دخول الفلسفة في اللغة ده مرفوض تماما. تمام يا جماعة؟ طيب. وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة أو في كل أمورهم. تمام كده. المقطع ده من التكليفات انتهى، اللي بيحتوي على 15 تكليف. بعد كده هيخش لنا على مقطع اللي هو بيتكلم على نعم الله عز وجل على بني اسرائيل، الامتنان من الله عز وجل على بني إسرائيل. وزي ما ذكرنا التكليفات اللي فاتت دي مش لبني إسرائيل فقط، إذا كان المخاطب بها بني إسرائيل، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يناديهم الله عز وجل مرة أخرى فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لاحظ الأمر بذكر النعمة تاني مرة يأتي، ولسه كمان في آخر ربع ما ننسخ نفس الآية هتتكرر بنصها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بل والآية التي بعدها مع فرق يسير، هنا الآية بتقول إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهناك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم إيه؟ ولا هم ينصرون. تمام. ذكر النعمة وشكر النعمة ده مهم. وبعدين نلاحظ أمر مهم، يا بني إسرائيل اذكروا إيه؟ نعمتي، يعني ليس لكم يد فيها، ليس لكم فضل في تحصيلها. يعني الطالب اللي بيذاكر ذاكر ونجح فله تدخل، اللي اشتغل وكسب وجاب فلوس اشتغل، خدت بالك؟ اللي جرى عشان يدرك القطار او يدرك السيارة وادركها عمل شيء. انما هنا لما يقول اذكره ايه نعمتي، انت ما عرفش حاجة، هذا محض فضل من الله عز وجل عليكم يا بني اسرائيل، واني فضلتكم على العالمين. شوفوا النعم بقى، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ده إجمال، وأني فضلتكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، خدت بالك؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كل دي نعم. وبعد كده وأنزل عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ونعم كثيرة جدا ربنا من بها على بني إسرائيل. هي دي بس اللي ربنا ذكرها في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنعم بها على بني إسرائيل، ولا في غيرها كتير؟ في غيرها كتير. يبقى ده من باب عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه. يبقى اذكروا نعمتي يعني النعم كلها، لان قلنا المفرد في يعني اذا جاء في صيغه النسبه الى الله عز وجل يراد به ايه؟ العموم، يعني نعمي مش نعمه واحده، خدت بالك؟ لو قال اذكروا النعمه يبقى نعمه، انما اذكروا نعمتي اي نعمي. معايا كده؟ طيب. وأني فضلتكم العالمين، الواو هنا عاطفة، وده من باب عطف خاص على العام، لأن تفضيل الله، لأن تفضيل الله عز وجل لهم على العالمين من جملة إيه؟ من جملة النعم. تمام تمام. طيب. وأني فضلتكم على العالمين، فضل الله بني إسرائيل على العالمين. العالمون جمع ومفردها إيه؟ عالم، ماشي؟ وهو كل ما سوى الله عز وجل. تمام. لكن هل هذا مراد؟ يعني ربنا فضل بني إسرائيل على الملائكة وعلى جميع البشر وعلى الجن وعلى، لا، على العالمين يعني من البشر. تمام. طيب، على العالمين كلهم؟ لا، عالم زمانهم. ايه اللي خلانا قيدناها كده؟ ان في ادله كتيره في القران والسنه تدل على ايه؟ على ان امة محصلة خير امة ايه اخرجت للناس. وفي ايات كتير واحاديث كثيرة فيها لعن بني ايه اسرائيل وانهم شر خلق الله الا من امن منهم. فده اللي خلانا قيدنا هذا. يبقى واني فضلتكم على العالمين ده عام ايه اريد به الخصوص ولا مخصوص؟ ايه الفرق بينهم يا جماعه؟ العام اللي اريد به الخصوص المعنى اتخذ من النص نفسه، انما مخصوص يعني هناك نصوص اخرى ايه خصصته. واخد بالك؟ يعني مثلا ايه حرمت عليكم الميتات والدم، ده عام باق على عمومه ولا مراد به الخصوص؟ عام. ايه اللي خصصه؟ وحل لنا ميتتان ودماء. يبقى ده كده اسمه عام ايه يا جماعة؟ يا راجل يا طيب، عام ايه؟ ليه مخصوص؟ لان التخصيص بتاعه جه من نص اخر، لكن العام الذي اريد به الخصوص. ها الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين دول ناس، وقال لهم الناس ناس، ان الناس ناس، يبقى ثلاثة. كلمة الناس الاصل فيها ايه؟ العموم، كل الناس. لكن هل هي على بابها؟ هل مراد بها العموم هنا ولا مراد بها الخصوص ولا مخصوصة؟ ايه اللي خلانا قلنا اريد بها الخصوص ولم نقل انها مخصوصة؟ لانه فهم ذلك من نفس النص، فهم ذلك من نفس الايه؟ من نفس النص. طيب واني فضلتكم على العالمين، يبقى فيها حاجتين، البشر وعالم زمانهم. عشان الايات والاحاديث اللي بتدل على فضل هذه الايه؟ هذه الامه الخيريه، امه محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال ان هم فضلوا على العالمين في بعض الجوانب مش كلها، ويبقى على العالمين كلهم. ايه الجوانب اللي فضلوا بها على العالمين؟ كثرة الانبياء فيه. فين الامة اللي جالها انبياء كتير زي بني اسرائيل؟ مئات الانبياء. لكن الامة التانية اللي جالها نبي، واللي جالها اثنين، واللي جالها ثلاثة، واللي ما جالهاش خالص. فالبعض يقول من هذه الجهة يكون تفضيلهم على العالمين بأن خصهم الله. كانت بني إسرائيل إيه؟ تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه إيه؟ آخر. لكن رد عليه الآخرون وقالوا إن إبراهيم عليه السلام أفضل من جميع أنبياء بني إسرائيل، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من الخلق أجمعين. يبقى كده ما لهمش ميزة، فضلا على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء والمرسلين، مصيبتهم سود لأنهم إيه؟ سبوا الأنبياء والمرسلين وقتلوهم، بل وسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى مين فين الفضل؟ فين الفضل كده؟ لكن فعلا لو تمسكوا بدينهم كانوا مفضلين على العالمين، لأنهم سيصيرون من هذه الإيه؟ الأمة الخيرية. لكن في زمانهم حينما تمسكوا بدينهم كانوا فعلا مفضلين على العالمين، لأنهم هم المسلمون وهم المؤمنون وهم الموحدون وبقية العالم كفار. هذا في زمانهم، فضلا عما حباهم الله عز وجل من رؤية الملائكة والكلام مع الملائكة والمن والسلوى ونجتهم من فرعون وفلق البحر وفرق البحر لينجو، حاجات كتيرة ربنا منع بها عليهم ولم ينتهوا. يعني فعلا يا جماعة كان ينبغي ان اول ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتر ناس كانوا يقفوا جنبه ودافعوا عنه بنو اسرائيل، لان اللي حصل معاهم ما حصلش مع امة تانية، ولذلك برضك العذاب اللي حينالوه مش حفناله امة تانية. خلاص. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، اتقوا يعني خافوا، عارفين احنا التقوى هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقلب والاستعداد ليوم الرحيل. لكن هنا المراد بها يا جماعة الخوف، نوع معين من التقوى اللي هو الايه، اللي هو الخوف. واتقوا يوما، طب هو اليوم يخاف او يحب لذاته؟ وهو يوم زي اي يوم. عشان كده العلماء يقولون ايه، واتقوا عذاب يوم، زي يخافون ايه عذاب يوم. خلاص، وده مفسر في سورة الشعراء، انه كان عذاب يوم عظيم. واضح كده؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني لا تجزي نفس عن نفس شيئا، النفس هنا نكرة في سياق الايه، النفس تفيد ايه، العموم. عشان كده بعض المفسرين خصها بقوله بتقدير في غير القرآن، لا تجزي نفس كافرة عن نفس كافرة شيء، أو لا تجزي نفس مطلقا تبقى على عمومها عن نفس كافرة شيئا. يبقى احتمالين همت، إما إن النفس الأولى والثانية مخصصتين بكونهما كافرتين، وإما إن الأولى تبقى على عمومها والنفس الثانية تخصص بأنها إيه، كافر. تمام. طيب ولا الاثنين باقيتين على العموم، يبقى انا عندي كم قول كده؟ ثلاثة. اول قول النفسين كافرتين، ثاني الاولى على عمومها والثانية كافرة، الثالث وهو الارجح ان الاثنين باقيتين على ايه، على عمومها. ويدل على ذلك قول الله عز وجل، يوم يفر المرء ايه، من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعدين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ايه، ثم ينجيه. ولو ان ايه، للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. مش كده؟ كل الادله دي تدل على ان النفس هي النفس الكافره. النفس الكافرة وغير الكافرة، يعني حتى الحديث اللي هو لقاء الأب بابنه والأم بابنها، يا بني كيف كنت لك؟ قلت خير أب، خير أم، خير ابن. طب فإن الآن محتاج إلى حسنة وثقل وذات. يا أبتي، يا أمي، يا بني، والله إني إيه، أحوج إليها منك. مش كده؟ والأنبياء أنفسهم يوم القيامة يقولون يا رب إيه، سلم سلم. بنقرر ده بنقرر العموم ده، وبعد كده بيتم الاستثناءات من نصوص أخرى. أنت معايا يا شيخ؟ يبقى العموم دي يبقى على عمومه، وتجي الاستثناءات من إيه؟ من نصوص أخرى. زي إيه مثلا؟ زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ده الكافر الوحيد الذي قبلت الشفاعة فيه، لا أن يخرج من النار ولكن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار يلبس علينا من النار يغلي منهما دماغه، وهو أهون الناس عذابا يوم القيامة، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. تمام. طيب، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، في قراءة متواترة ولا تقبل منها شفاعة، لا تقبل منها شفاعة، يعني لا تقبل منها شفاعة أو لا يقبل منها شفاعة؟ يعني ممكن تشفع ولا يقبل منه؟ لا، ده لا يقبل ولا تقبل منها شفاعة، يعني ما فيش شفاعة أصلا. واخد بالك شيخ؟ ما فيش شفاعة أصلا، يعني إيه؟ لا يشفع أحد لأحد حتى تقبل شفاعته. خدت بالك؟ زي مثلا ايه، الرجل اللي كان بيتكلم عن الفضاء قال في فضاء لا وصيد له، لا يصد في فضاء لا يصد وصيده، لا يصد وصيده. ايه الوصيد؟ ايه هو الوصيد؟ الباب. واخد بالك؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالايه؟ بالوصيد، باب الكهف. فيقول لك في فضاء لا يسد وصيده، ده معناها ايه؟ ان في باب بس مش بيتسد، ولا مفيش اصلا؟ خدت بالك؟ انت واخد بالك شيخ؟ يبقى النفي هنا نفي للاصل في الحقيقه، وده معروف في اللغة. يعني يقول لك ايه؟ على لاحب لا يهتدى بمناره، على لاحب اللي هو الجمل لا يهتدى بمناره، الجمل ماشي في الصحراء، هل معناها انه في منار بس لا يهتدى به، ولا مفيش منار اصلا؟ مفيش. فهنا برضك ايه؟ ولا تقبل منها شفاعة، يعني لا شفاعة أصلا بين هؤلاء الناس. واخد بالك؟ وده اللي بيخلي المعتزلة والخوارج ينكروا الشفاعة من مثل هذه الآيات. لكن طبعا الكفار ما لهمش شفاعة، واخد بالك؟ لكن وردت الآيات والأحاديث الأخرى التي تدل على إيه؟ على الشفاعة في المسلمين، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع المؤمنون بعضهم في بعض، يشفع الملائكة في المؤمنين، الله عز وجل يتكرم على من بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجهم من النار. فالشفاعة نحن نؤمن بها ونقر بها، تمام. وبالتالي الذين ينكرون الشفاعة يخشى أن يحرموا منها، كالزمخشري والمعتزلة والخوارج اللي ينكروا الشفاعة دولت ايه؟ يخشى، مش هنقطع احنا طبعا لعلهم تتداركم رحمة الله، لكن يخشى أن يحرموا منها بسبب إيه؟ زي اللي بينكر رؤية الله عز وجل. طب أنت بتنكر رؤية ربنا؟ طب أنت مش هتشوفه يوم القيامة. يخشى عليهم ذلك. طب ليه؟ أنت تنكر الشفاعة ليه وأنت محتاج لها؟ وتنكر الرؤية ليه وأنت محتاج لها؟ حاجة غريبة جدا. طبعا ربنا عز وجل قل من ذا الذي يشفع عنده إلا به بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من لا، دي نفي للشفاعة. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي شفاعة، الشفاعة العظمى صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي أن يتحول الناس من أرض المحشر إلى إيه؟ مصيره إلى الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. والشفاعات بقى المختلفة زي ما احنا عارفين في باب الشفاعة. خلاص؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يعني ايه ولا يؤخذ منها عدل؟ العدل اللي هو ايه يا جماعة؟ الفداء. الفداء يقولون عدل وعدل، العدل بكسر العين الفداء من نفس الجنس، خدت بالك؟ ولذلك الحمل اللي على الجمل يسمى ايه؟ عدلا ولا عدلا؟ عدلا، لان المقابل له زيه من جنسه، يقول لك عدلان. لكن العدل الفداء من غيره، الفداء من غيره. هو في سورة المائدة ربنا عز وجل يقول ايه؟ او عدل ذاهت، بس الآية من اولها، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هنا صرح بالمثيل اهو، عشان كده ما لقيتش كلمه عد، اللي هو ايه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او ايه؟ ايه ليه سماه عدل؟ ان الصيام ليس من جنس المصيد، يبقى عد فتح العين اذا كان الفداء من غير جنس المفدي، انما عدل بكسر العين اذا كان الفداء من جنس المفدي. تمام. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. خذ بالك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ادي واحد. ولا يقبل منها شفاعة، ادي الثاني. ولا يؤخذ منها عدل، ادي الثالثة. ولا هم ينصرون، يعني ايه؟ لا يجدون من ينصرهم او يستنصرون به. كم حاجة كده؟ اربعة. هل هناك للنجاة شيء خامس؟ هم دول الأربعة. إن حد يشيل عنك بدالك، يشيل العقاب بدالك، سواء هو هيتعاقب أو هيتصرف، واخد بالك؟ وبعدين أو حد يدافع عنك بالقوة ولا هم ينصرون، واخد بالك؟ أو حد يدافع عنك بمقابل العدل، او حد يدافع عنك بغير مقابل الشفاعة. تاني لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا هم ينصرون. ده تليفون ده ولا ايه؟ ده تبقى جامده خالص دي صراحه. لا بيتكلم مع نفسه كده لوحده. ماشي. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يبقى الدفاع من غيره، ان حد يتحمل عنك او حد ينصرك يدافع عنك بالقوه. طيب. ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، يعني مفيش مقابل، مفيش فداء بمقابل. زي ايه؟ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ايه؟ ما تقبل منهم. وهي سوره طالع عمران بتقول ايه؟ ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم ايه؟ ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. والشفاعة بدون مقابل، خدت بالك؟ في سورة المدثر ربنا بيقول ايه؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معايا؟ طيب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات اخوه قسم كان متجها الى مكه، فاخذ جانب الطريق ونزل من على راحلته وصلى ركعتين واطال فيهما الجلوس، ولما انتهى منهما وهو مقبل على راحلته قرأ هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب، الأمر هنا بالاستعانة بالصبر والصلاة الأصل في العموم رغم أنه موجه لبني إسرائيل، يعني لو ما فيش غير الآية دي كتتبقى العموم، فما بالكم وهناك أيضا أمر للمؤمنين بنفس الشيء: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وطبعا الآية الأولى فسرت ما أجمل في الآية الثانية والعكس، واخد بالك؟ ذكر في الأولى ما لم يذكر في الثانية، وذكر في الثانية ما لم يذكر في الأولى. فاستعينوا بالصبر والصلاة، خلاص دي كده موحدة. هنا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دي تكلمت عن مين؟ عن الفرق بين الخاشع وغيره، وعن الجزاء للخاشعين. خدت بالك؟ طيب، هناك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله معنا مع الصابرين. يبقى دي جابت لي معنى زيادة اللي هو معية الله الخاصة للإيه؟ الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جزاؤهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بس خلاص. طيب، ولا هم ينصرون. ثم يقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. امتنان من الله عز وجل ذكر بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. يقول: وإذ نجيناكم، خلي بالك، نجيناكم في سورة الأعراف بيقول إيه سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إيه؟ وإذ إيه؟ نجيناكم. يبقى في البقرة: وإذ إيه؟ أنجيناكم. وفي الأعراف: نجيناك. طيب، في إبراهيم عليه السلام سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاك. خد بالك، أنجيناكم ابتداء قبل أن تقعوا في العذاب، نجيناكم أي وقعتم في العذاب وخلصناكم منه. طب أنجاكم دي نعملوا فيها إيه؟ أصل خد بالك، في البقرة والأعراف ربنا هو اللي بيتكلم، مش أنجينا ونجينا. نادي اسمها نايل إيه؟ المتكلم، مش كده؟ لكن أنجاكم مين اللي بيحكي؟ سيدنا موسى، فطبيعي تبقى أنجاكم، مش كده ولا إيه؟ طيب، وبعدين: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هناك برضك في الثلاث مواضع آل فرعون، صح؟ آل فرعون كلمة آل نفسها ممكن بتطلق على الشخص الواحد. النفس لو قال لأبي موسى الأشعري إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير إيه؟ آل داود. وممكن تطلق على الشخص وقومه، زي ما صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على ايه؟ على آل أبي أوفى. واخد بالك؟ وممكن تطلق على القوم بدون الشخص، زي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كده ذكر آله علمنا أنه ليس مقصودا فيهم، لكن لو قلنا اللهم صل على آل محمد يبقى يدخل إيه فيهم دخول الأولين صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام آل إبراهيم. ماشي؟ طيب. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم من السوم وهو القصد إلى الشيء، يعني يولونكم عذابا شديدا، سوء العذاب يعني أسوأ العذاب الذي في إمكانياتهم، يعني هم طبعا لهم إمكانيات فبالتالي يبذلون أقصى إمكانياتهم في إيقاع العذاب بمين؟ ببني إسرائيل. يسومونكم سوء العذاب. طب ليه بيعذبوهم؟ ليه بيعذبوا بني إسرائيل؟ خدوا بالكم، بنو إسرائيل دول مش مصريين، المصريين اللي هم أهل مصر الأولين اللي بيسموهم القبط، وطبعا ده كان قبل سيدنا موسى أساسا وقبل سيدنا يوسف، القبط دي يعني أهل مصر بغض النظر عن كونهم نصارى أو غير نصارى، طبعا حتة النصرانية جت بعدين خالص، جت متأخرة جدا، عشان بس الايه البعض بيتعمد يغالط ويقول لك القبط يعني الأقباط يعني النصارى يعني هم أصحاب البلد. لا، كلمة القبط مستعملة في وصف المصريين حتى من قبل يوسف عليه السلام اللي هو كان قبل موسى عليه السلام بسنين. تمام؟ فإيه اللي حصل لما سجن موسى في مصر، يوسف عليه السلام في مصر، وبعدين حصل الرؤية وطلع فسرها والملك خاده لخاصة نفسه، واخد بالك، استخلصه لنفسي، قال اجعلني على خزائن الأرض، وصار وزيرا للمالية أو الاقتصاد، وبعد كده صار عزيزا لمصر، واستقدم قومه أباه وأمه وإخوته، استقدمهم إلى مصر، وبالتالي حدث تناسل من بني إسرائيل وكفر بني إسرائيل لدرجة أنهم يقال أنهم صاروا أكثر من إيه من المصريين. خدت بالك؟ طيب في الفترة دي يقولون يعني إن صح الكلام أو لم يصح، لكن هو ده اللي بيقال، إن قبل فترة يوسف عليه السلام كان حاكم مصر يسمى بالفرعون، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الفجر إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وإيه؟ وفرعون ذي الأوتاد. طيب وفي في زمان موسى ونادى فرعون في قومه، آيات كثيرة بتدل على فرعون، لكن في زمان يوسف وقال الملك، لم يذكر فرعون في زمان يوسف. ليه؟ قالوا من ضمن التعليلات يعني، وطبعا الكلام فيه أخذ ورد يعني مش قاطع يعني، إن في زمان يوسف كانوا غزاة، كان الهكسوس محتلين لمصر وبالتالي هم اللي بيحكموا، فبالتالي حطوا لقب تاني غير الفرعون، بقى حاكم مصر يلقب بالايه بالملك، ورئيس الوزراء يلقب بعزيز مصر، وبالتالي كان هذا اللقب في زمان يوسف عليه السلام. طيب بعد ما مات يوسف عليه السلام ونجح المصريون في استعادة مصر من جديد من الهكسوس، انتصروا عليهم، أصبح في بنو إسرائيل موجودين، هيعملوا إيه بقى المصريين تجاه بني إسرائيل اللي كانوا موالين للهكسوس؟ سيذلونهم ويعذبونهم. يبقى ده كان سبب الإيه؟ التعذيب، يعني يسومونكم سوء العذاب. ليه؟ عشان يسومونكم سوء العذاب، دي موحدة في الثلاثة مش كده ولا ايه؟ اللي في البقرة والأعراف وسورة إبراهيم عليه السلام. طيب يذبحون أبناءكم، دي فين؟ في البقرة. يذبحون أبناءكم، يبقى كأن دي أعلى أنواع العذاب، إن بيوصلوا معهم لدرجة أنهم يذبحون المواليد. هناك في الأعراف يقتلون أبناءكم، كأن يقتلون مجملة، وكيفية التقتيل فسرت فين؟ في البقرة يذبحون، يقتلونهم عن طريق الذبح. طيب في سورة إبراهيم عليه السلام ويذبحون أبناءكم، يبقى يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وكأن التذبيح مضاف إلى الإيه؟ يعني يسمونهم سوء العذاب دي حاجة، والتذبيح شيء آخر. طب ازاي يعني؟ لأن ربنا هو اللي بيتكلم، فبيتكلم في معرض الامتنان، فبالتالي بيمتن بكبار الأمور. لكن موسى عليه السلام لما اتكلم في التفاصيل، فبالتالي كانت ويذبحون على أساس العطف يقتضي المغايرة، فبينوع في ذكر من نعم الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بالنعمة، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب خلاص كده يا جماعة، ويستحيون نساءكم دي في الكل، في البقرة يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، في الأعراف يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، صح؟ في إبراهيم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يعني يستحيون يعني يبقونهن في الحياة، تمام؟ يبقون على حياتهن. طيب يا جماعة، هو البنت لما بتتولد هل يقال لها نساء؟ هل البنات لما بتتولد كده ولسه صغيرة يقال لها بنت أو صغيرة أو حتى فتاة لما تكبر شوية، إنما نساء؟ ده يا جماعة إشارة إلى ما يقول إليه أمرهن من إن الفراعنة عاوزين يسيبوا البنات لما يتولدوا ويكبروا عشان يستمتعوا بهن ويستخدموهن. وتخيل بقى الألم الشديد لما عدوك يقتلك ويستبقي نساء، بل ويستبقي بناتك ليصرن نساء لعدوك. طبعا لا شك الأمر صعب جدا على النفس. فنساءكم باعتبار ايه؟ باعتبار ما يقول اليه الامر، ما سيكون، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذلكم دي اشاره تحتمل ايه يا جماعه؟ تحتمل الحته الاخيره خالص، ويستحيون نساءكم، لان دي مصيبه. وليه العرب يا جماعه كانوا يؤيدون البنات؟ عشان العرب، عشان العار. يقول لك يعني خير الأصهار القبر، انه لما يدفنها وهي حية خدت بالك في القبر يضمن انه لا ينتهك عرضه ولو بكلمة، واخد بالك؟ وديت يحكون ان من ضمن اسبابها ان قبيلة كان بينها وبين قبيلة اخرى حرب، وبعدين اثروا منهم وسبب، فالقبيلة حبت تفدي بقى نسائها وكده، فالقبيلة الثانية قالت طب نخيرها بنت امرأة، نخيرها، فاختارت ايه؟ ان تبقى مع العدو. فطبعا ده كان عار كبير جدا، فبالتالي بدأوا يقتلوا الايه؟ يدفنوا البنات ايه؟ احياء. فصعب جدا جدا يعني، حتى لما الانصار في بيعة العقبة قال نحميك مما نحمي منه ايه؟ نساءنا، وفي رواية أذرنا. وكان العرب يأخذون النساء معهم في الحروب، ليه؟ لأنه عارف أنه لو تهزم مراته وبنته وأمه وأخته هيتاخدوا، يأسرهم العدو أو يسبيهم يسبيهن العدو، فبالتالي بيدافع بكل قوة عشان العدو ما تمكنش من دول. وكانت النساء تشجع على الحرب، ها إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وطبعا انتوا عارفين الواحد عشان المرأة يعمل اي حاجة حتى لو كانت غريبة، يا سلام كده واحدة تقصد واحد كده في شغلانة او في مصلحة تجدوه ايه في منتهى الجد والاهتمام، ويطلع وينزل يخلص الشغلانة، فما بالك بقى اذا كانت بقى بنته او اخته او زوجته او امه. فمسألة استحياء النساء ابقائهن للمتعة والخدمة منتهى الذل، ودي من جملة العذاب. عشان كده وفي ذلكم إشارة لاستحياء النساء باعتبار أنه أفظع شيء فيما ذكر، وأيضا هو أقرب مذكور. ولا في ذلكم تعود على التعذيب، تعذيب وذبح الأبناء وكده. ولا في ذلكم تعود على الإنجاء، إن ربنا نجاهم. دي بترجع لإيه يا جماعة؟ بترجع لمعنى كلمة إيه؟ البلاء. في ذلكم إيه؟ بلاء. يا ترى البلاء ده خير ولا شر؟ ربنا عز وجل قال ونبلوكم إيه؟ بالشر والخير فتنة، صح؟ يبقى البلاء والفتنة، البلاء من أسماء الإيه؟ الأضداد. وربنا عز وجل قال وليبلي المؤمنين منه إيه؟ بلاء حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء يصيب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر إيه؟ دينه. وقال لا يزال البلاء يصيب الرجل في نفسه وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه إيه؟ خطيئة. فكلمة البلاء تحتمل ايه؟ الخير والشر. لو حملت على التعذيب، واخد بالك في التعذيب ده هو الذبح واستحياء النساء، بلاء من ربكم عظيم، يعني ايه؟ يعني عقاب شد او امتحان شديد. طب لو عادت على الانجاء معايا؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يقول الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرق وفلق في سورة الشعراء قال إيه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وهنا إذ فرقنا، إيه الفرق بين الفلق والفرق؟ الفلق هو مجرد إيه؟ الشق، فتح كده. الفرق نتميز كل حاجة في جنب، كل وفي ال في سورة طه أوحينا إلى موسى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وطبعا تفصيل ده كله موجود في سورة الشعراء بشكل أطول، وأيضا مذكور في سورة الأعراف وفي سورة طه وغيرها، طبعا زي سورة الذاريات مذكور الكلام ده. قصة بقى إيه؟ إغراق فرعون وقومه ونجاة موسى وقومه. وده يا جماعة كان يوم عاشوراء، زي ما جه في حديث البخاري ومسلم لما نبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة قال ما هذا وجدهم يصومون عشرة، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكر الله تعالى. فقال نحن أحق وأولى بموسى إيه منكم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر إيه بالصيام. خلاص، شكر الله عز وجل على نجاته نبي الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المصريون يضربون أروع الأمثلة في الولاء والبراء في صيام عاشوراء. ليه؟ لأننا في يوم عاشوراء نصومه فرحا لنجاة موسى وقومه العبرانيين وفرحا في إغراق فرعون وقومه المصريين. ليه؟ لأن موسى وقومه أولى لنا منهم، لأنهم على التوحيد، إنما المصريون كانوا على الشرك، فرعون ومن معه كانوا مشركين. والولاء الحقيقي للإيمان للعقيدة قبل النسب وقبل أي شيء، تمام؟ وإذ فرقنا بكم البحر. بنلاحظ حاجة يا جماعة، إن ربنا عز وجل بيوجه الخطاب لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طب ماشي، دي محتملة مستوعبة، خدت بالك؟ وأوفوا بعهدي، ماشي مستوعب، وآمنوا ولا تلبسوا الحق، كل ده مستوعب، لكن أنجيناكم. هو ربنا أنجى مين من آل فرعون؟ أجداده القدامى، مش كده؟ فهنا يا جماعة قالوا النعمة على الآباء تلحق الايه؟ الأبناء مطلقا، المؤمن والكافر منهم. يعني ربنا أنعم على الآباء الأجداد ولهم أبناء وأحفاد مسلمون وكفار، النعمة تلحق الايه؟ الجميع. وده كده في موطن الامتنان وفي موطن إقامة الحجة على الكافرين. لكن النقمة واللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اللعنة هنا تلحق الأبناء ولا لا؟ تلحق الأبناء الذين صاروا على نهج الآباء، سلكوا مسلكهم. يبقى كل لعنة سابقة للآباء والأجداد تلحق الأبناء الذين صاروا على إيه؟ على نهجهم. إنما النعمة تشمل الجميع. أنتم معايا؟ أنجيناكم، يعني أنجينا آباءكم، وهذا شرف لكم. معايا؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. ابتداء هنا، ابتداء، لأن هم لما موسى عليه السلام طلب منهم أن يجتمعوا وأن يخرجوا إلى صحراء سيناء وأن يذهبوا خروجا من مصر، فعلم فرعون فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا. فبالتالي إيه اللي حصل؟ ربنا أنجاهم ابتداء، حيث فتح البحر شق وفرق، وذهب موسى ومن معه من قومه، وحجز الله عز وجل بينهم وبين فرعون وقومه. يعني كان ممكن فرعون يجري هو وجنوده يحصلوا إيه؟ موسى وقومه ويختلطوا ببعض، لكن ربنا حجز بينهما ليخرج موسى وقومه من الشاطئ الآخر وينطبق البحر على فرعون وجنوده بعد أن يدخلوا جميعا فيه. انت واخد بالك؟ يعني كان ممكن البحر يتفتح وبعدين موسى وقومه يدخلوا، فيدخل وراهم فرعون وقومه ويختلطوا بهم، يحصلوهم ويختلطوا بهم. فربنا عز وجل امتن على الايه؟ على بني إسرائيل بأنه حجز عنهم عدوهم، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت نجاهم جميعا وأغرق إيه؟ وأغرق عدوه. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه؟ وأنتم بتبصوا بعينيكم شايفين المشهد، وأنتم إيه؟ تنظروا. ثم قل الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ وعدنا موسى، كلمة وإذ وإذ وإذ دائما قبلها إيه؟ واذكروا إذ، زي ما ذكرنا قبل ذلك. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، الله، هي ليلة ولا يوم يا جماعة؟ قالوا بدأ بالليلة لأن هي التي تأتي أولا ويتبعها اليوم، ولذلك الأصل إن إذا ذكرت الليلة يتبعها الإيه؟ اليوم، وإذا ذكر اليوم تتبعه الليلة. واخد بالك؟ إلا إذا يعني ذكر معا يبقى يفرق بينهما 7 ليال و8 أيام، مش كده؟ يبقى في الحالة دي الليالي هتبقى بالليل والأيام هتبقى النهار. لكن إذا ذكرت الليالي وحدها تشمل الليلة واليوم، لذلك ربنا عز وجل قال والفجر وليال العشر. جمهور المفسرين على الليالي العشر إيه؟ العشر من ذي الحجة. طب هل مقصود بها الليالي بس؟ لا، الليالي والأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من العشر؟ هل مقصود بها النهار بس؟ النهار والليل، مش كده ولا ايه؟ طيب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. الآية دي يا جماعة مجملة، تفسيرها فين؟ سورة الأعراف. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. خدت بالك؟ يبقى التقدير في غير القرآن وإذ وعدنا موسى تتميم 40 ليلة. طيب، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخاذ العجل ظهر تفسيره في سورة الأعراف وفي سورة ايه؟ طه. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قوم أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يعني بصوت عارف تنقل لي اللي دار بين الرب وبين موسى عليه السلام. خدت بالك؟ وبعدين واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. تفسير اتخاذ العجل فين بقى؟ في سورة ايه؟ سورة طه. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسف. تمام؟ يبقى تفسير مسألة العجل جت ازاي؟ ان لما موسى عليه السلام تغيب عن قومه اكثر من 30 ليلة، السامري اسمه موسى برضه، جمع الذهب والحلي الذي عندهم وصنع لهم عجلا له خوار، تفاصيل موجودة في سورة طه، عبدوه من دون الله عز وجل خلاص. وكانت العقوبة طبعا ان موسى عليه السلام احرق هذا العجل ودعا على السامري، فموسى الذي رباه فرعون مرسله وموسى الذي رباه جبريل كافر. شفت الهداية بقى بيد الله مش بيدينا خلاص. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. الاتخاذ غير الأخذ يا جماعة. أنا أخذت هذا الإيه الحامل ولا اتخذت هذا الحامل؟ لو اخذته يبقى ده شيء عادي، لكن الاتخاذ فيه مزيد خصوصيه، ولذلك اخذ تحتاج الى مفعول واحد. اخذ الكوبه وانصرف، مش محتاج مفعول تاني. لكن اتخذ الكوبه إيه؟ إيه إناء له، يحتاج مفعول تاني. فهنا يا جماعة واتخذ قوم موسى اللي هي اتخذتم العجلة، اتخذ فعل ماضي والتاء فاعل والعجلة مفعول أول. فين المفعول التاني؟ مقدر إلها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل إلها. طب ليه لم يذكر؟ ليه لم يذكر؟ الإمام أبو السعود وتبعه الإمام الشنقيطي رحمه الله الجميع أجاب على هذا السؤال بأن هذا أمر شنيع وفظيع ويدل على عدم العقل أن يبقى العجل إله. فاستحقر أن يذكر كلمة إله، ولذلك كل المواضع اللي في القرآن في اتخاذ العج التقدير بتاعها المفعول الثاني إلها، ومع ذلك لم إيه؟ لم يذكر. ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعده من بعد ذهاب موسى للقاء ربه، وأنتم إيه؟ ظالمون. الظلم إيه هو جماعة؟ وضع الشيء في غير موضعه، ان تعبد عجل من دون الله ده انت كده ما فيش خالص. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني عفى الله عنهم بعد ذلك وغفر لهم لما تابوا الى الله عز وجل ورجعوا اليه. تمام. فضل آية معنا في المقطع، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني واذكروا، ودي برضو الامتنان، امتنان، كل ده امتنان من ربنا، ذكر النعم، اذكروا نعمة الله. فمن جملة هذه النعم ما ذكر من هذه النعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب اللي هو يا جماعة التوراة، والفرقان عارفين الواو تقتضي العطف يقتضي ليه، يبقى الفرقان ده غير الكتاب صح؟ لا، الفرقان هو التوراة. طب ما الواو ده ايه؟ عطف شيء على مرادفه، خد بالك، زي ايه؟ الى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. دايما اللي بيستشهد في مثل هذه الامور عطف الصفات كعطف الذوات بيجيبوا البدان، الى الملك القرني وابن الهمام. هل ابن الهمام ده غير الملك القرني؟ وليس الكتيبة، هل ليس الكتيبة غير الملك الهمام غير الملك القرني؟ لا، هو كل واحد بس كله عطف الصفات لذات واحدة كعطف ايه؟ كعطف الذوات. خدت بالك؟ وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اسم فرقان ليه؟ فرق بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وإيه؟ وضياء وذكرا للإيه؟ يبدلوا كمان كم صفة تاني؟ الضياء والذكرى. تمام، أربع صفاتهم. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني رجاء أن تهتدوا تعملوا بالإيه؟ بالكتاب. وزي ما ربنا قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. تمام يا جماعة، يبقى كده انتهينا من هذا المقطع. لو في أي استفسار في الآيات تفضل. ويعني كلمة حمل فرس تحتاجها دي كلها إسرائيليات على فكرة، مفيش حاجة صحيحة مسألة إن هو يعني خد من هو. الآية بتقول فقبض قبضة من أثر الرسول، لكن التفصيل ده ما جاش في حديث صحيح، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.